لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم العيد إلى المصلى على بعد 1000 ذراع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك الصلاة في مسجده، صلاة العيد، والصلاة فيه كما بين لها الفضل الأكيد. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة، في سواه من المساجد سوى المسجد الحرام. فيترك المسجد النبوي ويخرج إلى المصلى ويأمر الكل بالخروج حتى الحيض. المرأة الحائض بها حيضها، تخرج تشهد الخير وجماعة المسلمين وتعتزل المصلى، ويذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق ويعود من طريق، يكثر الشهود ويحظى به من يلقاه من المسلمين، إعلان بتكبير الله رب العالمين. كان يضحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذبح بنفسه ويظهر أضحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذبحها في المصلى، ويعلن بالبراءة من الشرك، وبالإعلان بالتوحيد ينطق صوته مجلجلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منك إليك، لا إله غيرك ولا رب سواك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم ألا يدخروا في عام مسغبة فوق 3، أن يتواسى المسلمون بينهم، يذيبوا جبال الثلوج، يشرق عليها شمس المحبة في الله، فإذا هي هباء، فتتلاحم الأجساد في الصلاة، وبين القلوب والأرواح بعد المشرقين، وإن تلاحمت الأجساد كتفا بكتف وكعبا بكعب، قلوب متنافرة وأرواح متدابرة، أين هذا في دين ربكم جل وعلا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بهذا الدين يدعو إلى الائتلاف والمحبة، ولا ائتلاف ولا محبة إلا في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في البدعة الاختلاف والبغض، ولا يكون ائتلاف ولا محبة إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس يعلنون التكبير لا يستحون، يكبرون الله رب العالمين في الطرقات، على الفرش، في البيوت، وفي كل مكان، لا يتواطؤون عليه. ولم يثبت قط أن المسلمين من صبح يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق يأتون بالتكبير 3 مرات على صوت واحد مع الجهر في مساجد الله بعقب الصلوات. هذه بدعة، والتكبير الجماعي بدعة، في الطرقات، في المساجد، في المصلى، وإنما يكبر كل ربه بنفسه وحده، يرفع بذلك صوته، هذه هي السنة فيه، يأتي به لا يستحي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر ربه ويشكر ويفرح في يوم العيد بنعمة الله عليه، يفرح بالطاعة ويشكر الله بها، لا بمعصية الله رب العالمين، يشكر ربه بالاختلاط المزري والسفور المعين والتهتك الصارخ، لا بالانفلات من كل قيد والخروج على كل خلق صالح وسمة فاضلة يكون شكر الله، وإنما شكر الله رب العالمين بطاعته. لا يشكر الله رب العالمين بالاختلاط وتلاصق الأجساد ومصافحة النساء والعهر والفجر والتغني وغير ذلك مما فيه سخط الله رب العالمين، وإنما يشكر الله رب العالمين كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، تمتعوا بنعمة الله، تضحون وتتلقون الهدايا، ويتلقى الفقير الصدقات مواساة لا منا، والكل في نعمة من نعم الله رب العالمين غامرة، وفي فضل من فضل الله سابق، والكل في كفاية وفوقها، والنفوس مطمئنة، والأرواح قارة، والأجساد بطاعة الله قائمة. أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وتكبير، وتكبير لأمره جل وعلا. لطائف المعارف، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات.